كذلك في إنزاه أيضا الطرق لأن نجسة أنا ما رجعت ولا نجسة. نعم قال رحمه الله تعالى وفي فعيل وتوسط فاعل مراد كذلك في إنزاه أيضا الطرق فالطرق أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء أو مجردة عنها ككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض. نعم وهذا من سبب إنسان المؤلف في قوله وفي فعيل وصف فاعل وإنما قال وصف فاعل اقتضى من فعيل وصف مفعول كجليل وقتيل فلها أوزان أخرى. وقوله وفي فعيل وصف فاعل ورد فذاك في أنثى أنثى فعيل إيش فعيلة كريم وكريم